الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على نبينا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين، على آله وأصحابه أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم بفضلك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لازلنا في كتاب الحسام الماحق لكل مشرك منافق. بسم الله الرحمن الرحيم. وصية النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب الاستغفار من أويس القرني. قال محمد بن تقي الدين: وأي حجة لهذا المفتون في هذا الخبر؟ فإننا نبيح طلب الدعاء من الحي سواء أكان الطالب أعلى من المطلوب منه الدعاء مرتبة أو مساويا أو أدنى منه. فمثال الأعلى طلب النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء من عمر حين استأذنه في العمرة. النبي عليه الصلاة والسلام حين استأذنه عمر في العمرة في الذهاب إلى مكة العمرة، قال له: لا تنسانا يا أخي من دعائك. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أشرف خلق الله، طلب من عمر الدعاء. فالدعاء من الحي يطلب سواء كان ذلك المطلوب هو أعلى أو مساوي أو أدنى، لا في حتى شيء. وإنما طلب الدعاء والحاجة من الميت هو الذي فيه ضلال وكفر. طلب الدعاء من الميت وأنت لا تسمعه ولا يسمعك ولا تراه ولا يراه، هذا هو الذي نمنع. ما نمنع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: سيأتي ستجدون في التابعين رجل اسمه أويس القرني فاسألوه أنا الأولي، فهذا لا شيء فيه. هذا صحيح الأصول؟ نعم وارد موجود. وطلب عمر الدعاء من أويس وعمر أعلى منه بدرجات لا تحصى. مش النبي طلب الدعاء من أويس، ولكن قال: سألوه الدعاء لكم، يعني سيكون رجل اسمه أويس القرني فسألوه الدعاء لكم، سألوه يدعو لكم. فعمر طبق هذه الوصية، فسأل عمر الدعاء من أويس، وعمر أعلى مرتبة من أويس، وطلب منه الدعاء. بل أمرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الدعاء، ونسأل له الوسيلة، وهي أعلى درجة في الجنة. الله أمرنا ورسول أمرنا نصلي عليه وصلاة الدعاء، فهل النبي محتجرنا؟ ولكن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نصلي على النبي، أي ندعو له بأن يكرم يزيد الله في إكرامه. والصلاة دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه حجة على المفتون. إذ لو كان الدعاء يطلب من الملائكة أو الأنبياء في حياتهم البرزخية أو الصحابة والصالحين والشهداء لما طلب عمر الدعاء من أويس. وكذلك استسقاء عمر بالعباس حجة على الخصم. يترك عمر، يترك النبي ويترك صحاب النبي اللي هم معاه ويطلب الدعاء من أويس، لماذا؟ لأن العباس كان حيا وقد صلى معهم صلاة الاستسقاء وسأل الله. نعم. فلماذا استسقى عمر بالعباس وما استسقى بالنبي والنبي موجود في قبره؟ لأنه لا يطلب الدعاء من الميت أبدا. فلم يستسقي عمر بجسم العباس، وإنما استسقى بدعاء العباس. ولم يستسقي بالنبي صلى الله عليه وسلم لا هو ولا غيره من الصحابة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. في حياته كان يدعو لهم ويأتي له بالمطر، وبعد وفاته ما طلب أحد منه أن يستسقي لهم أبدا. وهو إجماع تركي. لا، تركي مش ترك، وهو إجماع تركي، أي أجمع على تركه. فأجمع الصحابة على ترك طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. وهو إجماع تركي، والإجماع على الترك حجة كالإجماع على العمل إذا ثبت بشرطه. إذا إجمع على الترك حجة، إذا أجمع أصحاب رسول الله على ترك شيء فكل من فعله فهو عاصي لله تعالى. فإيراده للخبرين بحق، هذا في أمور الدين فقط لا في أمور الدنيا. فإيراده للخبرين بحث عن حتفه بظرفه، ولما أورد حديث أويس القرآني فهو بحث عن هلاكه. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. وأما زعمهم أنهم كانوا يأخذون التراب حمزة للتبرك فهذا كلام فاسد لفظا ومعنى. فمن هؤلاء الذين كانوا يأخذون التراب للتبرك لم يذكرهم المفتون، وما معنى كان الناس يأخذون تراب حمزة للتبرك، فهذا يستدل به على جواز الشرك بالله وعبادة غير الله. وما معنى تراب حمزة؟ تراب مزرعته أو تراب قبره الذي يقتضيه حال من ينصر الشرك وعبادة القبور أنه يريد به تراب قبره. إذا بدأ يأخذ تراب قبره هم كثير يصبح حتى يكشفه، حتى ما يكشف جسده، ماذا يعمل بهذا التراب هذا؟ وهل يوجد أحد يتبرك بآثاره إلا واحدا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا نتبرك بريق أحد ولا بشعر أحد ولا بوضوء الذي بقي من وضوء من أحد إلا محمد عليه الصلاة والسلام، هو نتبرك بآثاره. وأبو بكر الصديق لا نتبرك بوضوئه ولا بآثاره حتى هو حي، فكيف هو ميت أنت نأخذ تراب قبري؟ هذا هو الكفر بالله. وإذا كان التبرك بالأتربة جائزا فكيف تركوا تراب قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وذهبوا إلى تراب قبر حمزة؟ إذا كان التبرك بالتراب جائز، كيف تركوا تراب قبر النبي وتراب قبر أبي بكر وعمر ومشوا إلى تراب حمزة؟ ثم إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن التبرك بشجرة يعينها النبي صلى الله عليه وسلم هو اتخاذ الآلهة من دون الله، لقد لما طلب بعض الصحابة الذين كانوا حديث عهد بالإسلام ما أسلموا إلا منذ قريب وقليل العلم، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما المشركين ذات أنواط، عين لنا شجرة نعلق عليها سلاحنا نتبرك بها كما المشركون لهم شجرة اسمها ذات أنواط. فقال الله أكبر، إن السنن قد قلتم الذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إله كما لهم آلهة، فمن طلب التبرك بتراب قبر فقد اتخذ من إله من دون الله، وعاد هذه يأذن فيها النبي ما وشي قالوها من أنفسهم. وفي أي زمان كان ذلك؟ أما في زمان الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين فحاشاهم من ذلك، كيف وقد تقدم عنهم من حماية حمى التوحيد بإخفاء مدفن دانيال وقطع شجرة بيعة الرضوان ما يعلن ما عمر بن الخطاب، يعني كتبوا إليه أننا وجدنا جسم إنسان مغطى ومكتوب عند رأسه صحيفة فيها هذا نبي الله دانيال، وكانوا يحملونه ويستسقون به إذا انقطع المطر، فكتب لعمر رضي الله عنه احفروا بالنهار 13 قبرا وادفنوه بالليل في واحد منها حتى لا يعرف أحد، وكذلك شجرة رضوان تذكر الله في القرآن والنبي بايع تحت أصحابه، أمر عمر بقطعها وقلعها وإذهابها والقضاء عليها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس تحتها وأصحابه وذكرها في القرآن، فهل كان عمر وهابيا؟ هذا النبي دكتور خلوه هكذا تبلاد فينا بشي، هذا في الزمن الماضي قبل الإسلام النبي خلوه وقت عمر، لا احتل وقت عمر، هذا في بلاد فارس، هذا من بني إسرائيل الذي كانوا طردهم الفرس من بلادهم فلسطين ولصوا إلى بلاد فلسطين شتتوهم لما تغلب الفرس على الإسرائيليين أخذوا كثير منهم من وجهائهم ورؤسائهم أخذهم إلى بلادهم إلى بلاد الفارس وقالوا هنا في بلاد الفارس، وهذا دانيال منهم. من حماية التوحيد بإخفاء مدفن دانيال وقطع شجرة بيعة الرضوان ما يعلي الله به درجاتهم ويبرئهم من كل مشرك منافق. وإن كان يريد أهل الأزمنة المتأخرة فقد كانت على قبر حمزة قبة عظيمة، وكان الناس يحجون إليها في كل سنة من الآفاق حتى من مصر. في في في في شعبان كان موسم حمزة، قبة حمزة في شعبان، الناس يجون من جميع البلدان من الشام والعراق ومن مصر ومن كل مكان يعبدونها من دون الله. فقطع هدمها الإخوان قبل أن يجي الملك عبد العزيز، كما هدموا جميع القباب التي كانت في البقيع هدموها وسووها مع الأرض قبل أن يجي الملك عبد العزيز والجيش، وبقيت مهدومة إلى يومنا هذا. فاتخذوها وثلا، فأراد الله تعالى أن يطهر قبر حمزة سيد الشهداء من رجسهم، فوفق المجاهدين من رجال حزبه المفلحين فهدموها وقلعوا الرخام حتى صار القبر كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان قبر حمزة كان برخام وعليه قبة، من هو اللي يقدر ياخذ ترابه؟ كيف يقدر ياخذ ترابه؟ راح يحفر قلعة رخام ويجر ترابه؟ فهذا حمار، هذا ما كان يعرف تاريخ ولا يعرف حمزة كيف كان أبدا. تراب قبر حمزة كيف يوصل إليه وهو عليه قبة عظيمة؟ فما كان يمكن أحدا أن يأخذ ترابا من القبر إذ لم يكن هناك تراب، وإنما كان هناك رخام وتابوت وستور حرير كما هو شأن أهل الأوثان في أوثانهم. وأما بعد هدمها فلا يتجرأ مشرك من عبادة القبور أن يأخذ ترابا منه، لأن من تجرأ على ذلك يعاقب أشد العقاب. والعجب من هذا المفتون كيف لم يستحي أن يذكر هذا الخبر الكاذب المفترى دون أن يعزوه إلى أحد. وما قال، ما قال الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني، قال كان الناس يأخذون ترابع حمزة أو يذكر مستنده، ولكن من خذله الله وأراد فضيحته فلن تملك له من الله شيئا.